والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة عن متابعة المأموم للإمام. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فأنصتوا. أمر يعني بموافقة الإمام وعدم مخالفة الإمام. فالإنسان له ثلاث حالات مع الإمام: حاله يتابعه، إذا ركع ركع، وإذا سجد سجد، وإذا رفع رفع، هذه حالة. حالة أخرى أنه يوافقه، يسجد معه ويركع معه ويقوم معه. حالة ثالثة يسبق المأموم، يسبق الإمام، يسبقه، يركع قبله ويسجد قبله ويرفع قبله. إلى هذه ثلاث حالات: حالة مستحبة، وحالة مكروهة، وحالة محرمة. فالمستحبة أن المأموم يتابع الإمام، أنت مأموم وهذا إمام، أنت تبع له، إذا ركع فاركع، وإذا سجد فاسجد، وإذا رفع فارفع، وإذا قرأ فأنصت. شف العطف بالفاء، العطف بالفاء هذا له فائدة، له فائدة كبيرة، لأن العطف إما يكون بالواو وإلا يكون بالفاء، ولا يكون بثم. فالواو جاء زيد وعمر، يعني ما يدري، ما يعني السامع لا يعلم من الذي أتى هو الأول، ما يعلم أيهم هو لكن الغالب إنهم اشتركا في المجيء فقط. جاء زيد وعمر يعني اشتركوا بأن كلهم، لكن أيهم الأول أيهم الآخر ما يعلم، لكن الواو تقتضي التشريك، يقولون الواو تقتضي التشريك، يعني إنهم جاءوا سواء. الفاء جاء زيد فعمر، يعني معناه إن مجي عمر بعد مجي زيد، لكن ما في فاصل، ما في فاصل، يعني من حين جاء عمر جاء زيد، عمر بعده. جاء زيد ثم عمر، لا هنا ثم يقول للتراخي، ثم للتراخي، أن عمر هذا ما جاء إلا بعد فترة. شف تعبير الحديث: إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع، يعني معناه أنكم خلوكم مع الإمام، لا تتخلفوا عنه، ولا تسبقوا، ولا تشاركوا في الحركات، خلكم تابعين له. هذه أفضل حالات المأموم مع الإمام، أنه إذا ما يتأخر عنه ولا يتقدم عليه ولا يوافقه، يصير تبعا له، يتبعه. هذه أفضل الحالات، أفضل حالات المأموم هكذا. وهذا هو الذي عبر فيه في الحديث: وإذا ركع فاركع. هنا عندنا حالات، عندنا حالات بأن إذا المأموم سابق الإمام، إيش الحكم إذا المأموم سبق الإمام؟ ما هو الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أنه تارة يكون عن جاء عن نسيان، سبقه عن نسيان، ركع قبل أن يركع الإمام، ولكن ليس متعمد، إما سمع أحد يكبر فظن أنها تكبيره، وإلا هو غافل فركع، وإلا نحو ذلك. هذا. وتارة لا يتعمد، يتعمد سبق المأموم، يتعمد أن يسبق الإمام. ننظر إيش الحكم، هل تبطل الصلاة، هل تبطل الركعة، هل تصح الركعة، هل تصح الصلاة، فيه تفصيل لأهل العلم، العلم فصلوا في ذلك. فقال: وإذا سبق المأموم إمامه، المأموم سبق الإمام، يعني أتى بالفعل قبله، هذا السبق تقدم عليه. وإذا سبق المأموم إمامه فتارة يكون سبقه عمد، يعني متعمد متساهل، فراح ركع قبله أو سجد بعده أو رفع قبله، يكون كذا عمدا. وتارة وأخرى يعني يكون جهل أو سهو، ما هو متأمل. طيب إيش حكم العمد؟ خلي النسيان نخليه على جنب، نشوه العمد إذا منه سبق الإمام عمد، إيش حكم الحكم؟ قال: فأما العمد فتارة تبطل الصلاة كلها، كل الصلاة تبطل إذا سبقه، وتارة تبطل الركعة فقط، تبطل الركعة فقط، وأما الصلاة فهي صحيحة. متى تبطل الصلاة ومتى تبطل الركعة؟ هذا في حالة العمد، الآن نتكلم في حالة العمد، ما جئنا إلى مسألة الجهل ولا إلى مسألة السهو، نتكلم في حالة العمد. قال: فتارة تبطل الصلاة وتارة تبطل الركعة فقط. متى؟ قال: فإن سبقه بركن الركوع أو بركنين غير الركوع، عالما ذاكرا فإن صلاته تبطل بمجرد السابق. مثل إيه؟ قال: وذلك بأن يركع المأموم ثم يرفع قبل أن يصل الإمام إلى الركوع، أو بأن يسجد ثم يرفع ثم يسجد الثانية قبل أن يصل إليه الإمام، فهاتان الصورتان وما أشباههما تبطل بهما الصلاة. يقول: ما الذي يبطل الصلاة؟ حنب العمد، نتكلم عن إنسان سبق إمامه في حالة العمد. قال: في حالة العمد إلى أسبقه بركن الركوع، أبطن بركن، ما هو إلى، لا، بالركن كله، الباء هذه للإصاق، بركن الركوع أو سبقه بركنين غير ركن الركوع، هنا تبطل الصلاة. ليش تفضلوا الركن على ركن؟ قال: الركوع هو أساس الصلاة، الركوع هو أعظم من السجود وأعظم من الجلوس بين السجدتين. إذن إذا سبقه بركن الركوع بطل الصلاة كلها، هذا بحالة العمد. وإن سبقه بركنين غير ركن الركوع أيضا بطل الصلاة. قال: مثل لنا. مثل إيش؟ قال: جاء الإمام المأموم وركع، وإمامه واقف بعد، إلى الآن ما ركع، ركع المأموم ورفع من الركوع وإمامه لا يزال قائم، هذا سبقه بركن كامل، هذا سبقه بركن كامل، بطلت الصلاة، بطلت الصلاة كلها. قال: كيف معنى يعني السبق إلى الركن؟ قال: ركع الإمام المأموم ثم لحقه الإمام قبل أن ينتهي من الركوع، قبل أن ينتهي من الركوع، هنا ما سبقه بركن، سبقه إلى الركن، هذا له باب آخر، نحن نتكلم ببطلان الصلاة. فإذا المأموم ركع ثم رفع من الركوع وإمامه لا يزال قائم بطل الصلاة، هذا إذا كان متعمد، هذا إذا كان متعمدا بطلت الصلاة كلها. طيب هذا ركن الركوع، إيش ركنين غير ركن الركوع؟ قال سجد ثم رفع ثم سجد ثم رفع، هذا سبقه بركني الأول بركن، هذا لا بركن، بطلت الصلاة، بطلت الصلاة لأنه سبقه بركن الركوع أو بركنين لكن غير ركن الركوع، هنا تبطل الصلاة كله. هذا متى؟ هذا في حال العمد، هذا في حال العمد. قال طيب مثل لنا في حالة تبطل الركعة ولكن الصلاة صحيحة. قال إذا سبقه إلى ركن الركوع، ركع المأموم والإمام لا يزال قائم لكن تبعه الإمام، الإمام لحقه، هنا تبطل الركعة لكن الصلاة صحيحة، تبطل ركعة المأموم، الإمام صلاة الصحيح ما فيها شيء، لكن المأموم هذا الذي سبق إمامه بطلت ركعته، لازم أنه يعتبر نفسه كأنه مسبوق، إذا سلم الإمام يأتي بركعة، يأتي بركعة لأن هذه الركعة بطلت عليه. طيب هذا ركن الركوع إليه. طيب مثل لنا بركن غير ركن الركوع، قال سجد ثم رفع وإمامه إلى الآن ما لحقه بالسجود، هنا أيضا بطلت الركعة ولم تبطل الصلاة. هذا التفصيل هذا في حال العمد، في حال العمد الذي يبطل الصلاة كلها. هذا وهو الأخير، هذا لا يبطل الصلاة، يبطل الركعة فقط، يبطل الركعة فقط، وهذا كله بإيش؟ في حالة التعمد، في حالة التعمد. أما في حالة الجهل أو في حالة النسيان فالصلاة لا تبطل بحال من الأحوال، لو سبقه بركعته وهو جاهل وناسي يمكن يصحح صلاته، فالصلاة كلها لا تبطل. ولهذا قال وإن سبق وإذا سبق المأموم إمامه فتارة يكون سبقه عمدا وأخرى يكون جهلا أو سهوا، فأما العمد فتارة يبطل الصلاة وتارة يبطل الركعة فقط. طيب كيف التفصيل؟ قال فإن سبقه بركن الركوع أو بركنين غير الركوع عالما ذاكرا فإن صلاته تبطل بمجرد السبق، مجرد السبق أبطل الصلاة، أبطل الصلاة. وذلك يبي يمثل، وذلك بأن يركع المأموم ثم يرفع قبل أن يصل الإمام إلى الركوع، هذا تبطل الصلاة، أو بأن يسجد، هذا إذا كان ركنين غير ركن الركوع، أو بأن يسجد ثم يرفع ثم يسجد الثانية قبل أن يصله الإمام، فهاتان الصورتان وما أشبههما تبطل بهما الصلاة. هذا هو الذي إيش يبطل الصلاة، هذا بعين. بعض العلماء قال إن مجرد السبق أنه يبطل الصلاة، لكن هذا هو المذهب، فهذا هو الذي يبطل الصلاة. فإذا سبق المأموم إمامه بركن الركوع أو بركنين غير ركن الركوع عامدا عالما ذاكرا فإن صلاته باطلة، انتهى منها، يعيدها من جديد، يعيد الصلاة من جديد ويدخل مع الإمام. هذا في حال العمد، هذا في حال العن. طيب كيف في حال الجهل والنسيان؟ إنسان ما تعمد يسابق الإمام لكنه جاهل بأحكام الصلاة أو ساهي عن هذا، كيف يكون هذا لا تبطل صلاته مهما سبقه، مهما كثر السبق، الصلاة صحيح، لكن نشوف الركعة هل تبطل الركعة أو لا تبطل، فيه تفصيل. ولهذا قال: وأما إن سبقه عالما ذاكرا إلى ركن الركوع أو ركن واحد غير ركن الركوع، وذلك بأن يركع قبل ركوع إمامه أو يسجد ثم يرفع قبل أن يسجد، فهذا عليه أن يرجع ليأتي بذلك بعد إمامه، فإن لم يفعل حتى أدركه الإمام بطلت ركعته فقط. هذا أيضا في حالة العام، هذا تبطل فيها الركعة ولا تبطل فيها الصلاة إذا سبقه إلى ركن الركوع، يعني ركع ثم لحقه الإمام قبل أنه يعود، يعني إن كان إنسان ركع عمد لما ركع عمد أمر يرجع يقف، وإمامه لا يزال يقف، صلاته صحيح حتى وركعته صحيح. لكن لو لحقه الإمام، لو إن الإمام لحقه وهو راكع، لحقه الإمام وهو راكع ما عاد إليه، بطلت الركعة. هذا في حال العمد، كله تكلم في حال العمد، بطلت الركعة فقط لا تبطل الصلاة. أو بذلك ركن سجد ورفع من السجدة قبل أن يصل إليه الإمام تبطل ركعته فقط. فإن كان لا سجد ورفع ولكنه رجع مع إمامه، إمامه لا يزال جالس، فأيضا حتى ركعته صحيحة، ركعته تكون صحيحة. ولهذا قال: وأما إن سبقه عالما ذاكرا، لكن إلى إيش؟ قال إلى ركن الركوع، ما هو بركن الركوع، إليه بس فقط، إلى ركن الركوع أو بركن واحد لكن غير ركن الركوع، وذلك بأن يركع قبل ركوع إمامه ثم يسجد ثم يرفع قبل أن يصله الإمام، فهذا عليه أن يرجع ليأتي بذلك بعد إمامه، فإن لم يفعل حتى أدركه الإمام بطلت ركعته فقط. هذه المسائل يعني فيها صعوبة من ناحية وفيها دقة، لكن كثيرة الوقوع ينبغي للإنسان يعني معرفتها، حتى يعني لأن الإنسان كثير ما يسهو كثيرا ما لا يسابق الإمام، حتى يعرف متى تبطل صلاته متى تبطل ركعته متى لا تبطل صلاته ولا ركعته، إلى عرف هذه التفاصيل وفهمها يعني عرف يتصرف وهو في الصلاة، عرف يعني صلاته هي صحيحة أو باطلة، ركعته هي صحيحة أو باطلة، يعرف من هذا كله من شأنها هذا التفصيل. صار بحالة العمد إذا سبق المأموم الإمام بركن الركوع، طيب مثل إيش؟ قال ركع ورفع وإمامه لا يزال واقف عمد متعمدا، هنا نقول بطل الصلاة لأنه سبقه في معظم الصلاة وهو الركوع. سجد ورفع ثم سجد وإمامه لم يصل إليه بطل الصلاة، لأنه سبقه إما بركن الركوع أو بركنين غير ركن الركوع. هذه في حالة بطلان الصلاة كلها. متى تبطل الركعة؟ قال سبقه إلى الركن، سبقه إلى ركن الركوع، يعني ركع ثم إمامه لحقه قبل أن يستدرك ويرجع، هنا بطلت الركعة. هذا في حال العمد كل بطلت الركعة. أو سجد ثم رفع قبل أن يصل إليه بطلت الركعة والصلاة صحيحة، يعني كأنه فاته ركعة من الصلاة. هذا في حال كله في حال إيش؟ في حال العمد. فإما أن تبطل الصلاة وإما أن تبطل الركعة فقط ولا تبطل الصلاة. هذا في حال عام. وأما في حال السهو أو في حال الجهل فالصلاة لا تبطل أبدا مهما صام، لكن هل تبطل الركعة أو لا تبطل فيه تفصيل. قال وذلك أين. وأما إن سبق إمامه جاهلا أو ناسيا فإذا رجع قبل أن يلحقه الإمام وأتى بما سبق به إمامه فركعته صحيحة، سواء كان السبق بركن أو بركنين أو أكثر، فهنا الركعة الصحيحة. فإن لم يرجع حتى لحقه إمامه فإن كان سبقه إلى ركن الركوع أو ركن غير ركن الركوع صحت ركعته. يقول في حال الجهل والنسيان الصلاة صحيحة، لكن إن كان إنه ذكر ورجع ولحق الإمام فالركعة صحيحة، وإن كان لا إلا تساهل وكذا أو كثر حتى لحقه الإمام والركوع فلتبطل الركعة فقط، الركعة هي التي تبطل، وأما الصلاة فهي صحيحة. وهذا في حال إيش؟ في حال الجهل وفي حال النسيان. أين؟ وإن كان السبق بركن الركوع أو بركنين غير ركن الركوع فإن رجع قبل أن يصل إليه الإمام صحت ركعته أيضا. عاد إذا منه رجع قبل أن يصل إليه الإمام بهذا الركن الذي سبقه فيه فحتى الركعة تكون صحيحة. أين؟ وأما إن لحقه الإمام لغت الركعة التي وقع السبق فيها وقامت التي بعدها مقامها، إذا كان لحقها الإمام وهو ما استدرك ولا رجع مع الإمام حتى يلحقه فالركعة هذه تبطل ويعتبرها لاغية، والركعة التي تجي بعدها تقوم مقامها، إذن يكون كأنه فاته ركعة من الصلاة، كأنه فاته ركعة من الصلاة. طيب هذا عرفنا بالسبق، التخلف ماذا حكمه؟ إذا تخلف المسبوق تخلف وخلى الإمام ركع وقام وهو واقف، أو سجد ثم سجد وهو جالس، ما حكمه؟ قال مثل السبق، طبقه على السبق، التخلف عنه كسبق. يعني كما إن السبق بركن الركوع يبطل الصلاة عمدا فكذلك التخلف يبطلها عمدا، والتخلف عنه بركنين غير ركن الركوع يبطلها عمدا فكذلك السبق فكذلك التخلف. إذن التخلف عن الإمام، في ناس يتخلفون، هذا في حالة السبق هو الذي سبق الإمام، لا، وهذا في حالة أنه تخلف، هو بقي والإمام يركع ويسجد. فإن كان عمد فإن سبقه الإمام بركن الركوع بطل الصلاة، وإن تخلف عنه بركنين غير ركن الركوع بطل الصلاة، وإن كان في حالة الجهل وفي حالة النسيان فالصلاة لا تبطل، ولكن إن تخلف عنه بركن الركوع كاملا بطلت الركعة، وإن تخلف عنه بركنين غير ركن الركوع بطلت الركعة. هذا في حال إيه؟ في حال الجهل والنسيان. يقاس التخلف يقاس على السبق، يقاس هذا على هذا. قال والتخلف عن الإمام كسبقه على ما تقدم تفصيله. وبهذا تبين أن البحث في حال العمد يدور على بطلان الصلاة أو بطلان الركعة، وأنه في حال الجهل والنسيان يدور على بطلان الركعة فقط، وأما الصلاة فإنها صحيحة. هذا يقول المؤلف، يقول: والأولى لمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، بعد إمام، هذا هو أفضل حالة، أفضل حالة إنك ترى إنك تتابع الإمام، يسجد تسجد معه، يركع تركع معه، يقوم تقوم معه، يرفع ترفع معه، هذه أفضل حالات الصلاة، هذه المتابعة، هذه هي المتابعة، المتابعة إنك لا تسبقه ولا توافقه ولا تتخلف عنه، هذا أفضل حال، أفضل الحالات أنك إذا ركع فاركع، إذا سجد فاسجد، إذا رفع فارفع، إذا قام فقم، هكذا، هذه أفضل الحالات، هذه المتابعة، هذا معنى إنه مأموم وهذا إمام. وأما السبق والتخلف والموافقة فهذه إما محرمة وإما مكروهة لا تجوز. أين؟ لكن هنا شيء الموافقة فيه مكروهة، ولكن هنا شيء الموافقة فيها لا تصح معها الصلاة. قال مثل إيش؟ قال: الذي لا تصح معها الصلاة تكبيرة الإحرام، لازم أنك لا تكبر حتى يكبر الإمام. فيه ناس يغلطون، إذا شاف الإمام يكبر كبروا معه، لا، تكبيرة الإحرام لا تكبرها حتى يكبر الإمام. الإمام ما دخل في الصلاة إلا إذا انتهت التكبيرة. إيش معنى أنك أنت تروح تكبر معه؟ تكبر مع إنسان إلى الآن ما صرت مأموم له؟ ما هو صحيح، خلي هو تنعقد صلاة ثم أنت تكبر معه. أنت إذا كبرت وهو يكبر فأنت كبرت مع إنسان ليس إماما لك، إلى الآن لم تنعقد الصلاة، ما انعقد الصلاة إلى الآن، كيف تكبر معه؟ خلي يكبر وتنعقد الصلاة تتم ثم أنت كبر. فإذا كبر الإمام فكبر معه. ولا ينبغي للإنسان، فيه ناس كثير يقعد يستاك أو يقعد يعد المشلح أو يعد الشيء أو يتكلم مع أحد أو يذكر الله أو يرفع يديه أو كذا، كله غلط مخالف للشرع. إذا كبر الإمام كبر معه من حين هذا إدراك التكبير، ما هو إدراك التكبير قبل أن يقرأ، لا، إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، مع الإمام إدراكها أنه إذا كبر فكبر. وقد ورد في بعض الأحاديث الحسنة المعمول فيها أن من كبر مع الإمام 40 صلاة دخل الجنة أو غفر خطاياه. نسيت نص الحديث، يعني من دارك 40 صلاة يكبر مع بعد الإمام مباشرة، إما أنها غفرت خطاياه أما أنه دخل الجنة، ما أحفظ نص الحديث لكن الحديث موجود صحيح. فالإنسان ما ينشغل بشيء ثاني وإمام دخل في الصلاة، أنت قبل استك قبل مدام الصلاة تقام ومدام كذا، وعدل يعني ملابسك وكذا وكذا، وعدل نفسك وعدل صفك وعدل كذا، ما هو إذا راح الإمام وكبر تروح تعدل الصف وتناظر رجليك فين هي ويديك ومن هو اللي جنبك وكذا، أو تستاك أو نحو ذلك، أو يرفع يديه يدعو دعاء ما شرع، ما شرع، ما شرع دعاء عند الصلاة أبدا، ما في دعاء مشروع عند الدخول في الصلاة، ما في شيء. المشروع أن الإمام إذا كبر لتكبيرة الإحرام أنك تكبر بعده، هذا المشروع، إذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبر. كثير من الناس يشغل نفسه بالدعاء، يشغل نفسه بأذكار ما شرعت، يذكر نفسه بالتسوق، يذكر نفسه بأشياء ثانية، هذه كلها يعني مشغلة عما هو أهم، ادخل مع الإمام. فهذه إذا كبر مع الإمام لم تنعقد صلاته أبدا. لكن الموافقة الأخرى تركع أنت وياه وتسجد سوا كذا وكذا، هذه مكروهة، لأن خلاف المتابعة، خلاف المتابعة، المتابعة أن تأتي بعده. هذه ما نقول تبطل الصلاة، لا، لكنها مكروهة في حالة الصلاة، يعني ما كأن الإمام إمام لك وأنت تابع له. أين؟ ولهذا قال والأولى، أين؟ والأولى لمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه كره، وإن كبر معه الإحرام أو قبل إمامه لم تنعقد، ما انعقد الصلاة. أين؟ وإن سلم عمدا قبله بلا عذر بطلت ومعه يكره. أين؟ يقول إذا سلم قبل الإمام متعمد بطل الصلاة. كيف بطلت؟ قال نعم، لأنه فارق الإمام من غير عذر. أنت يوم سلمت فارقت الإمام، الإمام إلى الآن بالصلاة، ما أتم الصلاة، ما سلم، وأنت رحت سلمت، يعني معناه أنك فارقت الإمام. فراق الإمام لعذر أو لغير عذر، لغير عذر تبطل الصلاة، ما تجوز مفارقة الإمام إلا في حال العذر، في حال الأعذار تصح العذر. وأما من دونها بس الإنسان يبي يسلم.